الذين ينفقون في السراء Thank you. والذين إذا فعلوا فاحشة أو الله الله الله ومن يغفر الذنوب Thank you. I'm going to call you. قد خلت من قبلكم سنن الله الله الله الله الله الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم اعلمون وانتم هذا بيان للناس الله الله الله الله الله. هي دي طريقة الجمال. الله الله الله. سلام. هذا عظمة والله عظمة خالص. الله يخويك يا عم.

أَقَالَ أَنْتُمْ الله الله الله الله الله Oh. رب يا رب وما كان قولا على القوم الكافرين Thank you.